العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، أي فيما يحرم وما يجوز وما يجب من الحقوق أو الواجبات على المسلمين نحو أهل الذمة. قال: ويحرم قتال أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم ما لم يكونوا طبعا بدار الحرب. قال: لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. قال الزيلعي: غريب. وفسر الألباني ذلك بأنه لا أصل له، وهو من حيث المعنى صحيح، فإن من أسرار الشريعة ومقاصدها في فرض الجزية وحماية أهل الذمة، فإن عجزنا عن ذلك رددنا عليهم جزيتهم. وهذا يدل على غضب عمر رضي الله تعالى عنه عن الشيخ اليهودي الذي رآه بالقدس وهو يتكفف الناس حتى يؤدي ما عليه. فلما تبين لعمر أنه أحدث حدثا صلبا، فغضب أولا دليلا على أنه لا يتعرض لهم لأذى، وغضبه الأصابع لما رأى ما حصل له غضبا يعني شديدا، لأنه يعلم أنه لا يجوز التعرض لهم. لكن عندما تبين له أنه يستحق ذلك أمر بصلبه. هذا الذي يعني أحدث، لأنه أيضا ممنوع من الحدث، فإن لم يكن ممنوعا من الحدث فيجب أن يحفظ له حقه. وكذلك الجزية هي طريق لدخول اليهود والنصارى ومن ضربت عليهم الجزية، طريق لدخولهم إلى الإسلام. فممارساتهم مع المسلمين وحياتهم بين المسلمين دليل على أن أخذ الجزية منهم ليكون ذلك سبيلا إلى دخولهم إلى الدين. قال: ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس، وما دون ذلك فإنه يجوز. وكذلك من بناء من هدم من الكنائس، ومن إظهار المنكرات والعيد حتى أعياده الصليب وضرب الناقوس، ومن الجهر بكتابهم، ومن الأكل والشرب في نهار رمضان أمام المسلمين، ومن شرب الخمر والجهر بها وأكل الخنزير. قال: لما روى إسماعيل والعياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن ابن غنم: إنا شرطنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلمين في لبس ولنصوة ولا عمامة ولا نعليه ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتخنى بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا في النواصل، ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير في أوساطنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السباح ولا نحمله، ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشد الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس، ولا نطبع عليهم في منازلهم، وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في صف المسلمين، وأن لا نخرج باعوثا للنصارى كالاستسقاء للمسلمين وحسن سرياني والشعانين عيد عنده، ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نبهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وأن لا نجاوزهم بالجنائز، ولا نظهر شركا، ولا نرغب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدا، وأن لا نتحدث في مدينتنا وأن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرة ولا طلاية ولا صومعة ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرج من كنائسنا ولا ما كان منها في خطة المسلمين. وفي آخره: فإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليك فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. رواه الخلال بإسناده. وذكر في آخره: فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن أمضي لهم ما سألوا. عن ابن عباس: أيما نصر نصرته العرب أي المسلمون، فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا أن يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. رواه أحمد واحتج به. وأمر عمر رضي الله عنه بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق أي من غير سلاح وأن يركبوا الأقف بالعرض. رواه الخلاب. وقيس عليه إظهار المنكر وإظهار الأكل في نهار رمضان لأنه يؤذينا. هذه الأحكام العظيمة التي اشتملت عليها هذه المعاهدة والتي استصدر بها عبد الرحمن بن غنم يعني أمرا من عمر رضي الله تعالى عنه بالموافقة عليها وإمضائها، تعتبر دستورا عظيما في معاملتنا للجنين إذا كانوا بين ظهرانينا. وإذا نظرنا نظرة فاحصة إلى هذه النصوص ونصوص هذه المعاهدة وجدنا أنها غير مطبقة وغير منفذة في بلاد المسلمين إذا المتواجد فيه أعداد من اليهود والنصارى، وذلك أنهم يفعلون ما يشاءون سواء كان في الركوب أو في اللبس أو في إظهار الصليب أو في بناء الكنائس أو ضرب النواقيس أو غير ذلك. بل إن المسلمين في بلاد النصارى لا يستطيعون إظهار الأذان، وإنما يؤذنون في داخل المصليات التي يصلون فيها والمساجد وإن كانت كبيرة، ولا يظهرون الأذان، وذلك محظور على المسلمين. بينما النصارى في ديار المسلمين وفي كثير منها يفعلون ما يشاءون، فقد خالفوا هذه الشروط التي نص عليها أهل العلم في كتبهم وتناقلوها جيلا بعد جيل. فبهذا لا يعتبرون في هذا الوقت أهل ذمة، بل هم محاربون، يعتبرون محاربون، بل نستطيع أن نسميهم عزاة، فهم إما يعني مقدمة للغزو حيث يكونون من صانعي الخيار، يكونون من صانعي الخيار، فهم يأتون إلى بلاد المسلمين تحت مسميات متعددة، وفي حقيقة الأمر أنهم جواسيس للاستعمار، وكذلك هم أيضا مستعمرون حقيقة، هم مستعمرون. ولهذا يجب أن يتخذ المسلمون حكاما وشعوبا من مثل هؤلاء موقفا خاصا، ومثل ما يعاملون على الأقل في بلادهم يجب أن نعاملهم، لأن المعاملة أقل ما في الأمر تكون بالمثل، وإن كنا في حالة ضعف وهم في حالة قوة، لكننا نستطيع أن نطلب المعاملة بالمثل. قال: ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم، فإن فعلوا لم يصح. طبعا هنا المقصود أنهم لا يمكنون من مس المصحف لأنه نجس، ولا من شرائه ولا يباع على الكافر إذا عرف، لكن إذا أراد الاطلاع على تفسير القرآن أو تفسير معاني القرآن، فمن أجل أن يكون ذلك طريقا إلى هدايته كان يطلب ذلك بعد مناقشته وقناعته، أو يهدى له من أجل لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، فهذا يعني من ما لا يتم يعني الواجب إلا به، فهو واجب يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمنع الدعاء من إهداء التفاسير وترجمة معاني القرآن لا يمنعون من ذلك، وإهداها أيضا أو إعطائها إلى الكفار للاطلاع عليها من أراد أن يطلع فعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، لكن لا يتركون يعني يتجهلون القرآن والمصاحف وكذلك كل كتب العلم المحترمة فلا يتركون يتجهلونها كما يشاءون، وليس الأمر في وقتنا الحاضر كما ذكر أهل العلم، فكل من أراد أن يشتري مصحفا أو يقرأ أو يطلع على كتب الفقه الحديث ولو كان يهوديا أو نصرانيا لا أحد يستطيع أن يمنعه، لأنهم أصبحوا في مركز قوة والمسلمون في مركز ضعف. قال ويمنعون من تعلية البناء على المسلمين بقولهم في شروطهم ولا نطلع عليهم في منازلهم، وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، هذا حديث حسنه الشيخ الألباني وذكر أنه أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما فتح مكة وجاءه أبو سفيان وعايد بن عمرو وقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى، وذكره أيضا في إسلام النصرانية واليهودية أنه يفرق بينهم بالإسلام، أن الإسلام يعلو ولا يعلى، فإذا كانت المرأة تحت نصراني أو يهودي وأسلمت فإنه لا يجوز أن تقر أن يقر على النكاح إلا إذا أسلم زوجها. قال ويلزمهم التميز عنا بلبسه لما تقدم، لأنهم يلبسون لباسا معينا كان يشد الزنار وكذلك لا يركب الخيل ولا يتصدر المجالس ولا يكون في موقع ولا يبدأ بالسلام ونحو ذلك. قال ويكره لنا التشبه به بحديث من تشبه بقوم فهو منه، وحديث ليس منا من تشبه بغيرنا، ولا شك أن من تشبه بقوم فهو منهم هذا حديث صحيح قد أخرجه أحمد، وأيضا أخرجه عبد بن حميد بن أبي شيبة وغيرهما، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ورجاله ثقات. غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال الحافظ صدوق يخطئ يتغير في آخره. فهذا يدل على أن ما يفعله المسلمون اليوم من التشبه بالكفار في المطاعم والملابس وكذلك بعض الصفات إنما هو من تقليد المغلوب للغالب، من تقليد الضعيف للقوي، لأن الضعيف دائما ينظر إلى الإنسان المنتصر وكذلك الإنسان الذي يكون في مركز القوة فيحاول أن يتشبه به، وللأسف ليس التشبه بهم في الصناعة والزراعة وفي الأعمال التي يكون فيها فوائد، وإنما التشبه في ماكل ومشرب ونحو ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا رأيت المرء يتشبه بالكفار في أكله وشربه وعاداته فاعلم أن في قلبه ميلا إلى طريقته، ويحرم القيام له وتصديرهم في المجالس لأنه تعظيم لهم كبداءتهم بالسلام. وهذا أيضا قالوا وفي معنى ذلك أهل البدع كالرافضي ونحو ذلك، ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا بدءهم بالسلام ولا تبجيلهم ودعائهم بما يسمى الآن العبارات التي فيها التبجيل مثل فخامة الرئيس مثل سعادة كذا، ويقال للكافر لا يقال له يعني صاحب الفخامة ولا صاحب العظمة، كل ذلك لا يقال للكافر أبدا بحال من الأحوال، بل حتى مقدار الاحترام والتقدير في السلك الدبلوماسي يكون لا يعني بطريقة ليس فيها يعني تعدي على الآخرين أو استصغارهم، لكن في نفس الوقت يجب أن يبقى في حدود ما هم عليه. قال رحمه الله تعالى وبدأتهم بالسلام أي من الأمور المحرمة، وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو كيف حالك، وتحرم تهنيتهم وتعزيتهم وعيادتهم. لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تبتغوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وما عدا السلام إلا ذكر في معناه فقيس عليه. وعنه تجوز عيادتهم لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام، اختاره شيخ الإسلام تقي الدين وكذلك الأجري وصوبه في الإنصاح، لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه من اليهود وعرض عليه الإسلام فأسلم، كما أخرج ذلك البخاري. وعاد أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم يسلم. فإذا إذا كان هناك يرجو الإسلام للشخص أو كذلك يرجو إسلام غيره ويعني التردد إلى قلبه لعله يحصل في تلك الزيارة دخوله هو في الإسلام أو دخول غيره، فإن هذه مصلحة تقدر بقدرها. وأما ما عدا ذلك فالأصل أن لا يعطوا أي نوع من التكريم أبدا، وإنما يعاملون بالمعاملة بالخلق الحسن. الخلق الحسن هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق أصحابه، فما كان فيهم بذاءة ولا كان فيهم أيضا يعني شدة أو غلبة إلا في ساحات الوغى. وأما في المعاملة الخاصة فهي يبقى معنى الخلق الحسن ويبقى معنى يعني، لكن لا يكون هناك التلطف والتودد الذي يصل إلى درجة التولي، ودرجة أيضا أنه لا يكون هناك فرق بين معاملة المسلم والكافر. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل. وكذلك قال: إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. ليس والآن يكرمون، الآن يكرمون ويدجلون ويوسع لهم في المجالس، وهذا لضعف المسلمين، هذا لضعف المسلمين. فأما إذا كما قلنا الزيارة كانت كونه يعوده لأجل مصلحة راجحة فذلك جائز، كما ذكر الشيخ عن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عيادته الصبي اليهودي الذي كان يخدمه، فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فأطاعه فأسلم فمات، ولم فدخل الجنة ولم يعمل لله شيئا سوى أنه دخل في الدين ثم مات بعده مباشرة. وعاد أبا طالب عرض عليه الكلمة وحاجك بها عند الله، فلم يقل، قال هو على دين آبائه، فزيارته صلى الله عليه وسلم لعمه كان فيها مصلحة. ومن سلم على ذمي ثم علمه، يعني ما كان يدري عنه، ثم قوله رد علي سلامي، لأن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه فقيل له إنه كافر، فقال رد علي ما سلمت عليك، فرد عليه فقال أكثر الله مالك وولدك. ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية، أكثر الله مالك وولدك، يعني يكون ذلك يعني إذا أكثر الله ماله وولده ليس دعاء له فقط، لكن المسلمون يستفيدون منه لأنه بقدر حاله يعني تكون جزيته. هذا قصد ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وإن سلم الذمي لزم رده فيقال عليكم، في حديث أبي بصرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا غادون فلا تبدأهم بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وهذا حديث صحيح. وعن أنس قال: نهينا أو أمرنا ألا نزيد أهل الذمة على يعني في السلام وعليكم. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وكان اليهود يقولون السامو عليكم يعني الموت، فقالوا يعني فنرد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. وكانت تلم عائشة رضي الله تعالى عنها هؤلاء وتسبهم، وقال يا عائشة إن الله يستجيب لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا، وقد رددت عليه بأبلغ من سلامه، فيقول السلام عليكم أي الموت، وأنا أقول وعليكم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وإن شمت كافرا مسلما أجاب يهديك الله. وكذا إن عطس الذمي، لحديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. والدعوة لهم بالهداية، نحن ندعو لهم بالهداية، لأن الهداية إذا اهتدى اليهودي أو النصراني كامل وأصبح مسلما فهو من المسلمين، وأن يعني يكون له مال المسلمين وعليه ما عليهم، فهي أخوة الدين، فيدخل في الدين إذا اهتدى. وتكره مصافحته، نص عليه لأنها شعار للمسلمين، لكن لو صافح هو وبدأ بذلك وكانت المصافحة مصلحة كما في زماننا هذا لبعض المسلمين، حين قد يكون بعض المخالفين كالرافضة وغيرها يعني يصافحون زملائهم برصد استثارتهم، فإذا كان لابد من ذلك فلا مانع من حديث إننا نبش في وجوه أقوام تلعنهم قلوبنا. فصل: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكامنا انتقض عهده، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي فلا يعطوها وهم متكبرون ولهم مترفعون، بل يأتون على يمشون ذليلين حقيرين ويؤدوا هذه الجزية، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك فإذا تكبر وتوارى وارتفع وأصبح يعني لا يقبل الذل ولا يقبل الصغار ولا يلتزم بالأحكام، أحكام المسلمين التي يفرضونها عليه، من أنه لا يظهر فطرة ولا شكرة ولا صديبة ولا أيضا يبني الكنيسة ونحو ذلك، لو فعل شيئا يخالف ذلك فإنه يعتبر ناقضا لعهده الذي بيننا وبينه وننبذ إليه. أو إذا حصل أن زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح انتقض عهده، نص عليه لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال: ما على هذا صالحنا، فأمر به فصلب في بيت المقدس، مع أنه ما كان يعلم عن حاله في البداية، ثم لما علم عن حاله أمر يصلبه. وفي قصة عوف بن مالك الأشجعي وإيذاء اليهودي لامرأة مسلمة وشفاعة معاذ، ثم قال في آخره: يا أيها الناس فو بذمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يفعل منهم هذا فلا ذمة له، يعني يجب أن يفي الإنسان بالعهد، لكن إذا كان الناقض هو الذمي فعندئذ لا ذمة له، أو كان قام بقطع الطريق فإنه ينتقض عهده لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمر جانبه، أو ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، أو ذكر كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده، نص عليه لما روي أنه قيل لابن عمر إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعت بولك قلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. وقصة الأعمى صاحب أم الغلم سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال في هذه الحال أن يعطى، لا يجوز بحال من الأحوال أن يمكن من ذلك. وقد كان في عصرنا الحاضر وفي وقتنا الحاضر ظهر من يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويصوره بصور فيها من الابتذال وفيها من القباحة، ما يعني يوجب على المسلمين أن ينتصروا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يحاكموا أصحاب هذا الجرم إن كانوا لا يستطيعون قتله. كذلك إذا تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه فإنه ينتقض عهده، لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتله، ومثل ذلك إن تجسس أو آوى جاسوسا، لأنه بهذا يكون قد أخل بالعهد، فالأصل أنه يبقى تحت حماية المسلمين، ليس له أي أمر وليس له أن يؤذي المسلمين بأي شيء من أنواع الأذى، فإذا فعل هذا فيكون قد انتقض عهده. قال: ويخير الإمام فيه كالأسير، هذا إذا كان الحربي بين رق وقتل ومن وفداء، لأنه كافر لا أمان له، يعني خرج من الذمة إلى الحرب، إذا قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد، لكن إذا تعدى بقتل، فمترجح انه يدفع الى اولياء الدم ان ارادوا الخصاص منه، وان ابوا ذلك فللحاكم ان يفعل فيه ما يشاء، وماله فيء في الاصح، ماله في الانصاف، لانه اصبح لا حرمة له في نفسه، وماله تابع له، فالقاعدة تقول التابع تابع، ولا ينقض عهد نسائه واولاده، نص عليه بوجود النقل منه دونه، فاختص حكمه به، الا ان اظهروا الموافقة له فانهم يتبعونه في الحكم، فان اسلم حرم قتله، ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم بعموم حديث الاسلام يجب ما قبله، بشرط ان يكون ذلك الاسلام عن قناعة، وايضا عن اعتقاد، وايضا يرجع عما كان يقول ويعظم نبي الاسلام صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويتاسف على ما حصل منه، وقياسا على الحربي اذا سبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم تاب باسلامه كلمه توبته اجماعا. قال في الفروع: وذكر ابن ابي موسى ان سياق الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل ولو اسلم، اقتصر عليه في المستوعب، وذكره ابن البنا في الخصام. قال الشيخ تقي الدين: قال هو الصحيح من المذهب، لكن ان اظهر توبه صادقه وقبل ان يقدر عليه فالصحيح انه يقبل منه، لان الشرك ايضا قريب هذا او اكبر منه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاذا اظهر اسلامه واظهر ندمه واظهر توبه واعتذر ايضا عما حصل منه، وانه يعني كان في ظلمه وهداه الله الى الاسلام وانحاز الى المسلمين واصبح مع المسلمين، الصحيح انه التوبة تقبل ان شاء الله تعالى. لكن كلام اهل العلم يدل على ان ساب الرسول وشاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر زنديقا، حتى قال بعضهم: لا نستتيبه بل نقتله من غير استتابة. لكن الاسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها، الاسلام يهدم ما كان قبله. فاذا اظهر الاسلام وحسن اسلامه وايضا اظهر التوبة والندم على ما فات فلا يمنع من قبول ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.